الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال رجل لزوجته: أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين، ما الذي يلزمه؟ طلقة واحدة. أحسنت. لو قال: نساء الأربع طوالق إلا هند، فهل يصح الاستثناء؟ يصح الاستثناء. نعم يصح، وصح الاستثناء في الطلاق إن وصل اللفظ إلى استغراق. لو قال لزوجته: أنت طالق ثلاثة، ثم بعد يوم قال: إلا اثنتين، فهل يصح الاستثناء؟ لا يصح. لو قال لها: أنت طالق نصف طلقة، فهل يجزأ الطلاق أو تطلق طلقة كاملة؟ تطلق طلقة كاملة. أحسنت. لو قال: نصفك طالق، فما الحكم؟ تطلق طلقة كاملة. نعم أحسنتم، تطلق المرأة طلقة واحدة. لو قال: أنت طالق إن شاء الله، فهل تطلق أو لا؟ تطلق. نعم تطلق. لو قال لها في أول الحمل: إن لم يكن في بطنك تطلق. لو قال: أنت طالق إن شاء الله، تطلق كما قال: ونجز طلاق من قد علق على حصول غائب ما حقق كإن أراد الله. قال لها في أول الحمل: إن لم يكن في بطنك غلام فأنت طالق، فما الحكم؟ هل تطلق؟ نعم تطلق. نعم أحسنت، تطلق. وتطلق في الحال أو إذا ولدت ولم يكن غلاما؟ تطلق في الحال. تطلق في الحال، أحسنت. قال لها: أنت حرام، ما الحكم؟ تطلق طلاقا بائنا. نعم، هل بها تطلق طلاقا بائنا، وإن لم يدخل بها ينظر إلى نيته، فإن نوى الثلاث تلزمه ثلاث طلقات، وإن نوى واحدة تلزمه طلقة واحدة. نعم أحسنتم، بارك الله فيكم. إذن المدخول بها تلزمه فيها الثلاث، وغير المدخول بها ينوى في العدد. أحسنتم، بارك الله فيكم. نعم تفضل شيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. غفر الله المصنف لشيخنا ووالديه ومشايخه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال شيخ محمد بن حسن بن علي البشار رحمه الله تعالى: باب الإيلاء والظهار واللعان. وكل زوج مسلم قد كلف والوطء منه ممكن قد حلف بترك وطء زوجة لا مرضعة شهرين للعبد وحر أربعة، فذاك مول والإمام ألزمه إن قامت الحرة أو رب الأمة بعد اجتهاد فاء بالتكفير أو الطلاق البت. نعم. والتحذير. أحسنتم، بارك الله فيكم. أحسنتم. هذه الأبيات في الإيلاء، والإيلاء المقصود به حلف الزوج على عدم وطء زوجته مدة تزيد على 4 أشهر إن كان حرا، وعلى 2 شهر إن كان عبدا. وأركانه 4: الزوج المولي، والزوجة المولى منها، والصيغة، والمدة. والأصل في الإيلاء قوله تعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. قال رحمه الله: وكل زوج مسلم قد كلف والوطء منه ممكن قد حلف بترك وطء زوجة لا مرضعة 2 للعبد وحر 4، فذاك مول. قال: وكل زوج خرج بالزوج السيد الذي حلف على ترك وطء أمته، لا يكون هذا إيلاء منه. وكل زوج مسلم فلا ينعقد الإيلاء من الكافر. قد كلف خرج الصبي والمجنون، بخلاف السفيه والسكران، فإنه ينعقل الإيلاء منهما. وكذلك الأخرس إذا فهم الإيلاء عنه بإشارة أو كتابة، وكذلك الأعجمي بلغته قوله قد كلف خرج به الصبي والمجنون. قالوا الوطء منه ممكن فيخرج من لا يمكن منه الوطء كالمجبوب والشيخ الفاني والعنين ومن قطع ذكره، فهؤلاء من حلف منهم على ترك وطء زوجته لا يكون موديا، لأن حاله قبل الإيلاء كحاله بعد الإيلاء. قد حلف بترك وطء زوجة لا مرضعة إن قصد مصلحة الولد، فهذا لا يسمى موليا على المشهور. وأما إن قصد مجرد الامتناع فهو مول. ثم بين المدة التي يعد من حلف على ترك وطء زوجته فيها موليا. قال شهرين للعبد وحر أربعة، أي أكثر من شهرين للعبد وإن كانت زوجته حرة، وأكثر من أربعة أشهر للحر وإن كانت زوجته أمة. فالعبرة في الإيلاء بالزوج لا بالزوجة. فمن حلف على ترك وطء زوجته مدة تزيد على أربعة أشهر إن كان حرة وعلى شهرين إن كان عبدا فهو المولي. قال فذاك مود الذي يكون منه الإيلاء هو الزوج المسلم المكلف الذي له قدرة على الوطء، إذا حلف على ترك وطء زوجته غير المرضعة أكثر من أربعة أشهر إن كان حرة أو أكثر من شهرين إن كان عبدا، فهذا الذي يكون منه الإيلاء. فإذا قال مثلا والله لا أطأها سنة، أو قال والعزيز لا أطأها خمسة أشهر، أو يقول مثلا عليه الطلاق أو العتق أو صوم شهر أو مشي إلى مكة إن وطئها في أقل من خمسة أشهر، فهذا إيلاء. قال والإمام ألزمه يلزمه القاضي إن قامت الحرة أي رفعت أمرها للقاضي أو رب الأمة أي سيدها، إذا رفع أمرها للقاضي بعد اجتهاد القاضي ينظر في يمينه ويحسب الأجل من يوم اليمين من يوم حلفه على ترك الوطء، بعد اجتهاد فاء بالتكفير، فاء أي رجع إلى الوطء بعد امتناعه منه بالتكفير، يكفر عن يمينه، يعني يأمره القاضي بالفيئة بعد تكفير يمينه إذا كان حلف بالله أو بصفة من صفاته. فإن فاء أي رجع إلى الوطء فإن الله غفور رحيم، والفيئة تكون بجماعها. وإن أبى الرجوع إلى وطئها فإنه يحكم القاضي عليه بطلاق زوجته، يعني يأمره بالطلاق، فإن امتنع طلق عليه القاضي. لكن هنا مسألة، لو طلق عليه القاضي هل هذا الطلاق بائن أو رجعي؟ بائن إذا كان موز بائن، لا رجعي اسم رجعي للإيلاء. نعم رجعي مستثنى من القاعدة المصير والمعسر. أحسنت، صحيح، بارك الله فيكم. كما قال في ما سبق في الطلاق البائن قال أو حكم الحاكم إلا معسرا أو موليا فاء وذاك أيسرا، كل طلاق أوقعه القاضي فإنه طلاق بائن. لكن تستثنى من ذلك مسألتان، المسألة الأولى المعسر إذا طلق عليه القاضي بموجب الإعسار فهذا الطلاق رجعي، وكذلك المولي من آل من زوجته وضرب له الأجل فلم يفئ طلق عليه الحاكم فهذا الطلاق رجعي. إذن بعد اجتهاد فاء بالتكفير يرجع إلى وطئها، فإن أبى الرجوع إلى وطئها فإنه يأمر القاضي بطلاقها، إن لم يطلقها امتنع عن طلاقها يطلق عليه القاضي، وهذا الطلاق رجعي كما سبق. قال بعد اجتهاد فاء بالتكفير أو الطلاق البت والتحرير، أو الطلاق. إذا كان حلف بالطلاق فهو إما أن يفيء إلى الوطء أو يطلق عليه القاضي طلاقا رجعيا البت، أي يعني يوقع الحكم عليه، يوقع الطلاق عليه بالحكم. والتحرير إذا كان حلف بعتق الرقبة، قال مثلا يلزمني عتق رقبة إن وطئتها في أقل من 5 أشهر، فإنه يأمره بالتحرير. يعني إذا كان حلف بعتق الرقبة التي علق الوطأ عليها فيأمره بتحريرها. هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا شيخ. آمين وإياكم. بارك الله فيكم.